الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: قوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعذبه ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء هنا بعد أن ذكر مسائل الإيمان، وهذه من المسائل التي يذكرها العلماء تحت مسائل الإيمان، وهي الحكم على أهل الكبائر. وهذا الباب يذكر فيه العلماء عدة مسائل، من المسائل ماذا يعطى هذا الذي يلقى الله عز وجل بكبيرة ولم يتب من هذه الكبيرة. أهل السنة متفقون على أن من تاب من الذنب فإن الله عز وجل يمحو له الذنوب، لكن إذا لم يتب من هذا الذنب ولقي الله تبارك وتعالى بهذا الذنب ولم يتب منه، فماذا يعطى من الأسماء في الدنيا وماذا يعطى من الأحكام في الآخرة؟ الاسم في الدنيا كما مر معنا في كتاب العقيدة الوسطية لا يعطى الاسم الكامل، لا يقال بأنه مؤمن كامل الإيمان، ولا يسلب منه مطلق الاسم فلا يقال بأنه غير مسلم، وإنما يقال مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، أو أنه مؤمن ناقص الإيمان، لأن هذه الكبائر وهذه الذنوب كل هذه الذنوب تؤثر على الإيمان، والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمعصية تنقص من الإيمان وتؤثر على الإيمان. وهذا الجانب قد خالف فيه أهل السنة المرجئة وكذلك الخوارج والمعتزلة الذين خالفوا أهل السنة في الأسماء والأحكام في هذا الباب. فيقول هنا أهل الكبائر إذا لقوا الله تبارك وتعالى بالإيمان ولم يتوبوا من كبائرهم فإنهم يكونون تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. والذي يدل على هذا حديث عبادة بن الصامت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تسرقوا، فمن فعل من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن فعل من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك إذا عوقب بهذه الكبيرة في الدنيا فإن أهل السنة يخالفون المعتزلة فيقولون بأن الحدود الشرعية هي زواجر وجوابر، زواجر ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، تزجر الآخرين عن هذا الفعل وعن هذا الصنيع، كذلك هي جوابر تجبر الكسر الذي وقع، فإذا حد عليه في الدنيا فإن هذا يجبر الكسر الذي وقع له، والله تبارك وتعالى في الآخرة الله تبارك وتعالى في الآخرة يغفر له إن شاء أن يغفر له. والمقصود أن أهل السنة والجماعة يقولون في اسم صاحب الكبيرة بأنه مؤمن ناقص الإيمان، وأما في الحكم في الآخرة فيرون بأنه إذا لم يتب من ذنبه وإذا لم يحد عليه الحد في الدنيا فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. رحمه الله. فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر.

ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال إنما سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره، والله أعلم. واضح هذا الكلام؟ نعم. قال رحمه الله: وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. شيخنا الخلاف بين أهل السنة وغيرهم في التائب، لكن عند الجميع التائب لا. بالنسبة لغير أهل السنة يعني مثل الخوارج، هو تاب ولا لم يتب كله واحد، لكن أهل السنة عندهم إذا تاب محيت ذنوبه، إذا لم يتب هو تحت المشيئة. خارج حتى لو كفر عندهم نعم، تاب أو لم يتب يعني. لو تاب ما في رجوع عندهم يعني؟ لو تاب لا، إذا تاب من الكبيرة لا إذا تاب من الكبيرة تمحى. نعم. حتى نعم. لكن إذا لم يتب من هذه الكبيرة نعم. نعم. لكن هم يكفرونه يعني بهذه نعم. بهذه الكبيرة كفر، لكن يعود الإسلام مرة أخرى. نعم. هذا هو الفرق بينهم وبين أهل السنة. التوبة مقرونة بالتعزير شيخ؟ لا، غير مقرونة. لا، الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لذلك بعض أهل العلم يقول بأن هذا الذي تاب ستر على نفسه ولم يصل إلى القاضي فإنه يستر عليه، وإن لم يعزر. والمعزر المعزر خلاص يعني جبر له هذا الكسر. يعني يقولون أهل السنة الكبائر زواجر، القصاص والحدود زواجر وجوابر، تزجر الغير كذلك تجبر الكسر، يعني لا يعاقب عليه في الآخرة، يذكر له لا شك. يعني كل شيء فعله الإنسان في هذه الدنيا سيراه أمامه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم. قال رحمه الله: وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، وقوله مردود باطل كما تقدم. فإن إبليس عارف بربه، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. يعني هذا يبرر له هذه اللفظة وينتقد هذه اللفظة، لأن لا شك يعني إذا قيل بعد أن لقوا الله عارفين فلا شك أن الكفار يعرفون ربهم، كذلك إبليس يعرف الله عز وجل، فرعون يعرف ربه. فاللفظ الدقيق هو بعد أن لقوا الله مؤمنين، لأنه يتعلق بأهل الكبائر من هذه الأمة الذين هم أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. فالمقصود أن كلامه يعني انتقاد ابن أبي العز في محله، لكن برر له هذا الموقف، إلا أن يكون المقصود بالمعرفة المعرفة التامة التي هي تطلق على سادات الأولياء. أهل المعرفة بالله، يقال أهل المعرفة بالله يعني أهل العلم بالله عز وجل وأهل القرب من الله وأهل الولاية ولاية الله عز وجل. نعم. شيخ، إيش قصد أهل الطريقة؟ هذه العبارات لا شك أنها عبارات فيها ما فيها يعني. نعم، يعني من عبارات أهل التصوف. نعم. قال رحمه الله: وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن المشرك غير مغفور وعلق أن الشرك نعم. أن الشرك غير مغفور، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى، ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. قال: وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة، كما أن الله مولى أهل معرفته. نعم. أن الله مولى أهل معرفته. قال: فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم، لأن أهل هنا خبر أن مولى، بس مش أهل شيخ. لا، أن الله مولى صفة لله. نعم. ممكن تكون نعم مولى هي الخبر، أن الله مولى أهل شو اسمه، أن الله مولى أهل معرفته. نعم نعم نعم. قال رحمه الله: وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. قال: ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام، لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. يعني هذا بالنسبة لهذا الدعاء وارد عن السلف، كذلك وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء بالثبات حتى الممات، والدعاء بتثبيت القلوب وتصريف القلوب حيث يصرفها الله تبارك وتعالى في طاعته، وإظهار الافتقار لله جل وعلا، وإظهار التذلل والخضوع بين يديه، خاصة في المواطن التي يكون فيها أن القلوب تتقلب وأن القلوب قد تنصرف عن طاعة الله تبارك وتعالى، فإن المسلم يلجأ إلى ربه ويتضرع بين يديه لأن يثبت الله تبارك وتعالى قلبه حتى يلقى الله جل وعلا على الإسلام، وحتى يلقاه على الدين الصحيح، وحتى يلقى الله عز وجل بالطاعة التي يحبها ربنا تبارك وتعالى. وذكر ابن أبي العز رحمه الله بأن هذا الذي ذكره بعض أهل العلم بأنه يجوز الدعاء بالموت، هذا طبعا محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى الدعاء يجوز مطلقا، استدلوا بهذه الآية: ربي قد أتيتني من الملك، وبعضهم ذكر بأن الدعاء بالموت يجوز حال الفتنة، والصحيح هو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم، وهذا مرة في الحديث صححه للبني رحمه الله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. نعم. قال رحمه الله: قوله ونرى الصلاة خلف كل برد وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم.

وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. نعم، ما قصد الشريعة الاجتماع والائتلاف؟ فالمؤمن والمسلم لا شك أنه يراعي هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام وهو الاجتماع والائتلاف. فإذا الإمام أخطأ والإمام المأموم يرى بأنه أخطأ فأنه يجب عليه أن يصلي خلفه، مثل ما فعل أبو يوسف رحمه الله عندما أفتى مالك هارون الرشيد بأن يصلي بعد أن احتجم، وكان أبو يوسف يرى بأن الحجامة تنقض الوضوء، صلى خلفه، ولما سئل في ذلك فقال سبحان الله وهل يفعل ذلك إلا مبتدع. الذي يترك الصلاة خلف الأئمة لا شك أنه من المبتدع الذين يتركون الصلاة خلفهم ويكفرونهم ويخرجون عليهم. أما المسلم الحق الذي هو من أهل السنة ومن أتباع السلف الصالح لا شك أنه يقتدي بأولئك، وأنه يصلي خلف بر كل بر وفاجر، وأنه يصلي خلف الأئمة أئمة المسلمين وإن أخطأوا. نعم، الكلام هذا في المسألة الاجتهادية. نعم، يعني يراه مخطئ أنه كذا في المسألة الاجتهادية. نعم، أما لو كان يعني المسألة مجمع عليها لو ترك الشرط لو ترك ركن لا شك. نعم، يقدح في الصلاة هذا مثل ما ذكرنا. قال رحمه الله: وقوله وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسه هنا خلافا لأبي يوسف للشهيد، خلافا لمالك والشافعي قاتل نفسه. نعم، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه، خلافا لأبي يوسف للشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه. لكن طبعا هذا الترك لقاتل نفسه وكذلك المجاهر بالمعصية وكذا لبعض الناس دون بعض كان له أثر، يعني مثل ما يفعل بعض الأئمة يترك الصلاة خلف هذا الرجل الذي يجاهر بالمعصية وكذا حتى يبتدع الآخرون، لكن ليس لعامة الناس. عامة الناس يصلون خلف على كل مسلم، يصلى على كل مسلم. نعم، لكن الترك إذا كان من بعض علية القوم أو الأشخاص الذين لهم أثر كبير جدا في المجتمع فإنه يترك الصلاة حتى يرتدع الآخرون بمثل هذا الصنيع الذي صنعه هذا الميت. نعم، لكن لا يعني ترك الصلاة يعني أنه هذا كافر الباغي أو قاطع الطريق أو القاتل نفسه، يعني لا أنه لا حتى قاتل الشسمة حتى هذا الاستثناء ليس في عموم الناس، يعني يجوز القتل وإن كان باغيا أو قاطع طريق أو قاتل لنفسه فإنه يجوز الصلاة عليه، لكن الشخص إذا كان يعني مثل الإمام أحمد مثل الأئمة الكبار العلماء يتركون الصلاة خلف على بعض الناس حتى يرتدع غيرهم بمثل صنيعه. نعم، لمصلحة شرعية، مراعاة المقاصد الشرعية. نعم، قال رحمه الله: لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه فإذا علم. طبعا هذا نفاق الاعتقاد. نعم، فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله،